بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا عند قول جابر رضي الله تعالى عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. طيب، كما ذكرت هنا يصلي أيضا الفجر، يصلي سنة الفجر وينطلق بعد ذلك إلى المشعر الحرام حين تبين الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. هذا اليوم الثالث، بداية اليوم الثالث اللي هو يوم النحر، انتهى يوم عرفة اليوم الثاني، ذكرنا أعماله. بداية اليوم الثالث يوم النحر إذا طلع الفجر، أول دخول الفجر صلي راتبته والصبح بأذان الإقامة، وينطلق إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام قيل هو نفسه مزدلفة، يسمى مزدلفة المشعر الحرام، يسمى أيضا جمع. وكون هذه الألفاظ لمعنى واحد قال به غير واحد من العلم كابن قدامة وابن تيمية وابن حبيب من المالكية وابن الصلاح من الشافعية، ورجحه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. نعم، ودليله الحديث ثم ركب القصر حتى أتى المشعر الحرام. وذهب بعض أهل العلم أن المشعر الحرام هو قزح نفسه، جبل قزح، فهو جزء من مزدلفة كلها، بدليل حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام ثم انطلق حتى أتى قزح، أي هذا الجبل، فقام عنده صلى الله عليه وسلم. والذي عليه أكثر أهل العلم أنها مزدلفة وجمع، والمشعر الحرام ألفاظ لمعنى واحد. فاستقبل القبلة، قال فاستقبل القبلة. هنا أيضا الانطلاق من محل نزوله إلى المشعر الحرام كذلك يكون ركوبا، ويصح أيضا أن يكون مشيا كما سبق ذكره. فاستقبل القبلة فدعاه. طيب، قبل ذلك نشير إلى المبيت بمزدلفة، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. المبيت بمزدلفة جمهور العلماء على أنه واجب، جمهور العلماء على أنه واجب، من فاته لزمه دم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في المشهور عنه، قالوا هو واجب يلزم من فوته دم. ودليل الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح فقد تم حجه وقضى تفثه والاستفادة من هذا الحديث كما قال أهل العلم بدليل الإشارة، وهي دليل الالتزام أو دلالة الالتزام، أن يورد النص لمعنى مقصود لكن يفهم منه معنى آخر غير مقصود أصالة وابتداء، لكن هو لازم له لا ينفك عنه، كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية سيقت لبيان مشروعية وجواز الأكل والشرب وإتيان الزوجة في ليل الصيام إلى طلوع الفجر، هذا الذي سيقت له الآية، ويفهم منه معنى ملازم لا ينفك عنه، وهو من طلع عليه الفجر وهو على جنابة فصيامه صحيح ما دام أذن له الوطء إلى طلوع الفجر، فينزع قبيله فهذا يطلع عليه الفجر وهو لما يغتسل، هذا يسمونه دليل الإشارة، وهو من دلالة الالتزام، سوق النص لمعنى المقصود، ويلزم منه مقصود آخر غير مقصود باللفظ لكن هو لازم له لا ينفك عنه. وهنا ذكر أن من أدرك عرفة ولو جزءا من ليلة نحر قبل الصبح تم حجه وقضى تفثه. إذن إذا كان أدرك عرفة فحجه تام، وبالتالي ما فوته من المبيت بمزدلفة لا يصل إلى درجة الركن، وإن كان يستدركه بماذا؟ بهدي وبدم كما قال جمهور العلماء. ودليل وجوب الدم حديث آخر بن عباس: من فاته ناس نسي نسكا أو تركه فليهلك دما. القول الثاني أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج بدليل قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ولحديث عروة بن مضرس: من أدرك معنا الصلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، أي بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا استدل به بعض العلماء على أن المبيت بمزدلفة ركن، وإدراك صلاة الفجر بها يعد واجبا. وقال به خمسة من التابعين: علقمة والأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم النخعي أيضا والحسن البصري والشعبي، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وداود الظاهري، واختاره أيضا بعض العلماء نعم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية إلى أن المبيت بمزدلفة هو سنة وليس بواجب، كالمبيت بمنى ليلة عرفة، ومن فاته فلا شيء عليه والأقوى والأظهر الله أعلم هو وجوب المبيت، وكونه يصل إلى الركنية لا يقوى الدليل على ذلك، وإن كان له وجه من النظر كما ذكر بعض أهل العلم، لكن لا بد من المبيت بمزدلفة لعموم النصوص، ولا ينبغي للمسلم أن يفوت ذلك، وإنما يؤذن الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا غاب القمر لمن كان من الضعفة من الرجال والنساء كبار السن والمرضى والصبية كما سيأتي بيانه. والواجب في المبيت مزدلفة أن يكون من نزوله إلى طلوع الفجر، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما عند الشافعي والإمام أحمد فإنه يكتفى بالمبيت إلى نصف الليل، ويجوز الانطلاق من مزدلفة بعد نصف الليل. وعند مالك رحمه الله النزول بمزدلفة يكتفي فيه إناخة الراحلة وإنزال المتاع والاطمئنان والنزول ساعة من الوقت ثم ينطلق. والأقرب أن الواجب هو المبيت من نزوله إلى طلوع الفجر، بدليل الآثار التي جاءت في الترخيص للضعفة بالانطلاق إذا غاب القمر، جاء عن ابن عباس وعن أسماء وعن عائشة في قصة سودة، وعن ابن عمر أيضا موقوفا عليه وأنه كان يفعله وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن غيرهم. والإذن في الشيء دليل على أن خلافه هو العزيمة التي ينبغي الأخذ بها، فرخص لصاحب العذر، ويبقى من لا عذر له يلزمه أن يقيم هذا الوقت الذي ذكرناه. وإنما يؤذن بعد مضي وغياب القمر للضعفة كما جاء في الحديث التي ذكرتها، كانت أسماء تقول إذا نزلت بمزدلفة: أغاب القمر؟ فيقولون: لا أغاب. فإذا قيل نعم انطلقت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومغيب القمر ليلة مزدلفة يطول يبعد، يعني يكون بعد نصف الليل بزمن، لأن ليلة مزدلفة هي ليلة العاشر من الشهر العربي، ويكون القمر فيها قد قارب الاكتمال، قارب البدر، لم يبقى أن يكون بدرا إلا أربع ليال، فيكون اكتمل في الجملة. مغيبه يطول بعد نصف الليل بزمن، فعند ذلك يؤذن للضعف، النساء كبار السن المرضى الصبيان يؤذن لهم في الانصراف من مزدلفة إلى منى، كما جاء في الحديث الذي ذكرتها عن ابن عباس في البخاري، وعن أسماء في البخاري، وحديث عائشة أيضا في البخاري، وحديث ابن عمر كذلك البخاري، وحديث أم حبيبة أيضا في صحيح مسلم. نعم. قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا، في رواية وحمد الله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا اليوم النحر. إذا صلى الفجر، ماذا يفعل في هذا اليوم الثالث؟ صلى الفجر، ينطلق المشعر الحرام ويبقى مستقبلا قبلة داعية، مستقبلا قبلة داعية إلى الإسفار. ما هو الإسفار؟ بالسين والفاء والألف والراء، هو انتشار بياض النهار قبل طلوع الشمس، بخلاف الإصفرار بالصاد والفاء وراء ثم ألف ثم راء، فهذا يكون بعد مضي أكثر وقت العصر قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. فالإصفرار علاقته بوقت العصر، والإسفار علاقته بصلاة الفجر. حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، يعني من مزدلفة إلى منى، يعني ماذا؟ أردف الفضل عباس من مزدلفة إلى منى، وهو يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود الترمذي: وعليه السكينة. قال انطلق وعليه السكينة. والوقوف، وقف عليه الصلاة والسلام بالمشعر الحرام، ولكن للحاج أن يقف حيث تيسر له الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. قال نعم. بالنسبة للوقوف بالمشعر الحرام، الوقوف بالمشعر الحرام عند مالك يعد، وأحمد والشافعي يعد مستحبا، فلا يجب بتركه شيء. وذهب ابن الماجيشون من المالكية وقال به النخعي وعلقمة والشعبي وابن عبيد الطلحي من أئمة المالكية من علماء القرن الخامس إلى أن الوقوف بالمشعر الحرام أيضا ركن يفوت الحج به. وقال أبو حنيفة: هو واجب ينجبر بدم، من فاته يجبر بدم. نعم. قال: وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن، الظعن بضم الظاء والعين جمع ضعينة، والحقيقة أن ضعينة على وزن سفينة هي البعير الذي عليه المرأة، فأطلق الحامل ويقصد المحمول، فتسمى المرأة ضعينة لأنها تركب وتتلبس ركوبا بالبعير وبالبعير. فمرت به ظعن قال يجرين أو تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر إلى وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، يعني لما كان الفضل ينظر إلى هذه الظعن حول النبي صلى الله عليه وسلم وصرف وجهه، وهذا هو المأمور به غض البصر، فكان الفضل إذا نظر صرفه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفتنة، كما قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولهذا مما يشرع في هذه الشريعة الفصل بين الرجال والنساء وعدم اختلاطهم جميعا لما يخشى في ذلك من الفتنة. قال حتى أتى بطن محسر، قال حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك، ثم سلك الطريق الوسطى في زيادة عند الدارمي، وقال: عليكم السكينة، عليكم السكينة. بطن محسر بتشديد السين وكسرها هو واد ومكان بين منى ومزدلفة، بين منى ومزدلفة. والصحيح أنه ما هو من منى ولا هو مزدلفة، وإن كان جاء في رواية عند مسلم عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أن محسن من منى، لكن الذي رجحه غير رحمة أهل العلم أن بطن محسن ليس هو من مزدلفة ولا هو من منى. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه السير. السير قيل محسر من الحسر لأنه حسر فيه أصحاب الفيل، وأن أصحاب الفيل لما جاءوا لهدم الكعبة حسر قائدهم وأصحابه فيه فردوا، فماذا فردوا على أعقابهم كما ذكر ذلك ابن الأثير وغيره، قالوا فهذا مكان عذب فيه هؤلاء. والسنة في المواضع التي نزل فيها عذاب الله بأعدائه أن يسلك فيها بسرعة ولا يمشى فيها مشي، ولكن هذا التفسير يظهر أن فيه نظر العلم عند الله، وقد ذكر ذلك الإمام الفاسي في كتابه شفاء الغرام في زائر بيت الله الحرام، وأن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم بل وقع بهم العذاب قبل دخولهم الحرم. وبطن محسر منهم من يقول أنه من منى أو بين منى ومزدلفة فهو من الحرم، وهم لم يدخلوا الحرم أصلا، فهذا الذي ذكر تفسيرا له هو محل نظر. والسنة أن يحرك فيها قليلا وأن يسعى في هذا الموضع قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، يعني هذا الطريق تنتهي به إلى جمرة العقبة فيسهل عليه رمي الجمار في عودته من مزدلفة إلى منى. طيب قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، وفي رواية عند أبي نعيم حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة أو الجمرة الكبرى في رواية فرماها بسبع حصيات، نعم، وفي رواية عند مسلم فرماها ضحا، فرماها ضحا بسبع حصيات. الرمي يكون متى؟ يكون ضحا، الرمي يكون ضحا يعني بعد طلوع الشمس، والرمي بعد طلوع الشمس محل اتفاق على صحته إلى غاية الزوال، محل اتفاق على صحته، لكن الرمي قبل طلوع الشمس بعد الفجر وقبل طلوع الشمس هل يصح؟ أو قبل طلوع الفجر أصلا هل يصح؟ خلاف بين العلماء، فالشافعي وأحمد يريان جواز الرمي بعد نصف الليل، قالوا ما دام أذن للضعف أن ينصرفوا إذن يؤذن لهم أن يرموا، فقالوا إذا انصرف بعد نصف الليل فإن من رمى بعد نصف الليل صح رميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأرسل أم سلمة فرمت قبل الفجر، وهذه رواية في الحقيقة فيها ضعف. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم، ولحديث ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الترمذي وابن حبان وحسنه وغيره من أهل العلم، إن كان بعض العلماء حكم عليه بالشذوذ والضعف. وقال بعض العلماء الرمي بعد طلوع الشمس إلا للضعف، الضعف يجوز لهم أن يرموا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس والأقوى أن الرمي إنما يكون بعد طلوع الشمس. وأما ما نقل عن أسماء رضي الله تعالى عنها فليس صريحا أنها رمت قبل الفجر، وأيضا يحتمل أن يكون فهمت من الإذن في الانصراف الإذن في الرمي، أما الحديث فإنه صريح في أن الرمي إنما يكون بعد طلوع الشمس ويمتد إلى الزوال، يمتد إلى الزوال، ويصح الرمي بعد الزوال إلى الغروب أي ليلا، وبه قال مالك أصحابه والشافعي، وبه قال ابن عمر يجوز الرمي حتى ليلا، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج في الصحيحين. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر استفتي في هذا فقيل له أنه رمى ليلا قال افعل ولا شيء عليك. وقال أبو حنيفة وغيره لا يجوز الرمي ليلا، لا يجوز الرمي ليلا، وإنما الرمي يكون نهارا يعني جمرة عقبة. وأما لفظ الحديث أنه قال رميت بعد ما أمسيت، فقالوا المساء هنا المقصود به بعد الزوال وليس بعد الليل. والحقيقة أن هذا اللفظ محتمل، لأنه في رواية جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر رميت بعد ما أمسيت، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى قبل الزوال ضحى. فالسائل هنا يقصد المساء ما بعد الظهر ما بعد الزوال، وهذا يطلق في لغة العرب المساء ما بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. لكن في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام سئل أيام منى، ومنى متى يرمى؟ بعد الزوال. فلما قال الرجل رميت بعد ما أمسيت، فالمساء هنا يحمل على ماذا؟ على بعد الغروب، يحمل على ما بعد الغروب. فالحديثان كل يدل على أن المساء المقصود فيه غير المساء الآخر، لأن المساء المقصود به يوم النحر، يوم النحر يرمى صباحا ضحى. فكون الرجل يسأل متى سأل؟ سأل بعد الزوال أو قبيلة، نعم بعد الزوال، رميت بعد ما أمسيت أي بعد الزوال. أما الرمي أيام النحر فإنما يكون بعد الزوال. فقول السائل رميت بعد ما أمسيت يعني بعد ما دخل وقت الغروب، هذا أشار إليه غير واحد من أهل العلم كابن بطال في شرح البخاري وكذلك غيره. والأظهر الله أعلم جواز الرمي، والسنة أن يكون بعد طلوع الشمس قبل الزوال، ويصح بعد الزوال وأيضا ليلا كما جاء فيما ذكرناه من الآثار. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر، كلما رمى الله أكبر. الحصات هذه من أين يجمعها؟ يجمعها من حيث شاء، إن جمعها بمزدلفة جاز، وإن كان بعض الناس يتكلف ذلك ولا يوجد دليل يدل عليه، بل الحديث يدل على أن جمعها كان في الطريق إلى ميناء أو بميناء. والذي ارتدف مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل بن عباس، قال تعالى ألقط لي حصيات مثل حصاد الخطف وإياكم الغلو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وظاهر اللفظ أنه التقطها في الطريق إلى ميناء أو بميناء، فإن التقطها من مزدلفة لا حرج في ذلك، لكن تكلف وتعنت ذلك مما لا دليل عليه، فيلتقطها حيث شاء إن التقطها بميناء أو في الطريق إلى ميناء أو بمزدلفة. ولا بد أن تكون حصى ليس طينا أو ترابا أو سبخة، وأن تكون مثل الخذف، حصى الخذف فوق حبة الحمص ودون حبة الفول أو حبة البندق أو كما جاء عليه العلماء. والثالث أنه ماذا؟ يرميها رميا لا أن يضعها أو أن يدحرجها، وإنما يرميها رميا. ورابعا أن تقع في ماذا؟ في الحوض، أن تقع في الحوض، فإن وقعت في الحوض أجزأ، وإن تدحرجت ونزلت لا حرج عليه، لكن إن ضربت في العمود وردت وعادت إليه فهذه لا تجزئه، وإنما تجزئ إن وقعت في الحوض، سواء وقعت وسقطت، سواء ضربت العمود ونزلت في الحوض وبقيت أو سقطت، كل من يجزئه. وإن التقط الحصى مما هو حول الحوض أو في طريقه إلى حوض الجمرة فإن ذلك يجزئ، في قول جمهور العلماء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والسنة كما ذكرت يكبر مع كل حصات. جمهور العلماء على أنه ها هنا ينتهي التلبية، إذا جاء للرامي تنتهي التلبية. في رواية عند ابن خزيمة قال فتوقف عن التلبية مع آخر حصات، مع آخر حصات. والظاهر الله أعلم أن هذا هو الأقرب، فإن اعترض له في الرمي شيء بحيث فصل بين رميه فله أن يجعل بين ذلك التلبية لا حرج، ويكبر مع كل حصاد، فإذا رمى آخرها فإنه عندها يتوقف عن التلبية، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، قال رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي يعني أنه يأتي فيستقبل الجمرة ويجعل ميناء عن يمينه ومكة عن يساره، هذا الحوض، فيأتي من هذه الناحية يستقبل الحوض جمرة العقبة والجمرة الكبرى ويرميها مينا عن يمينه ومكه عن يسره، ومن حيث رمى أجزاءه، لكن هذا هو الأقرب لسنة. رمى من بطن الوادي في رواية وهو على راحلته عند النسائي، وهو يقول لتأخذوا مناسككم، وهو يقول في رواية وزيادة لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه عليه الصلاة والسلام. وهذه رواية عند مسلم وأبي داود، يأمر صلى الله عليه وسلم باتباعه في سنته، ويشير إلى نعي نفسه عليه الصلاة والسلام، وأنه لعله لا يلقاهم بعد حجته، وهذا فيه توديع وإعلان بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت بحجة أو حجة الوداع. قال ثم انصرف إلى المنحر. طيب، برمي جمرة العقبة تحلل التحلل الأول، هذا التحلل يحل له كل المحظورات ما عدا النساء، وبهذا قال عطاء ومالك وأبي ثور بيوسف، وهي رواية عند الإمام أحمد لقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف. لكن عند مالك هذا الرمي يحل له كل شيء ما عدا النساء والصيد ويكره له الطيب، وعند أبي حنيفة يحل له كل شيء ما عدا النساء، وعند الشافعي لا يتحلل إلا بفعل أحد أمرين من ثلاثة: رمي ونحر وحلق، فيفعل اثنين من ثلاثة يحل بذلك. وكذلك رواية عند الإمام أحمد، وله رواية كمالك، ورواية إذا كان رمى وحلق أو نحر فإنه يتحلل التحلل الأول، وقول الجمهور أقوى لحديث عائشة، وأنه لما رمى جمرة العقبة تحلل عليه الصلاة والسلام، وهذا التحلل الأول يبيح كل شيء ما عدا النساء. نعم. ثم انصرف إلى المحرم، إلى المنحر. في زيادة قال ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. هنا هذا الرمي في أيام التشريق، ها؟ ذكر في بعض الروايات مقدما ها هنا، وحيث أن هذا الحديث ما بقي منه إلا أربعة أسطر، وفي هذه الرواية ليس فيها تعرض للكلام على أيام التشريق، فنذكر هذه الزيادة. أيام التشريق بعد يوم النحر، إذا رمى يوم النحر جمرة العقبة ونحر وحلق ونزل إلى مكة فطاف وسعى إن كان يلزمه سعي كما سيأتي، ثم يرجع إلى منى فيبات فيها ويرمي ثلاث أيام، يوم 11، 12، 13، إن أراد أن يتعجل خرج 12 من منى إلى مكة قبل أن تغرب الشمس، فرميه يكون بعد الزوال. رمي الجمار في يوم 11 من الحجة و12 و13 لمن تأخر، أو 11 و12 لمن تعجل، يكون بعد الزوال لا يكون قبل الزوال. ولم يأذن، وبعض العلماء نقل في ذلك الإجماع، ولم يأذن في الرمي قبل الزوال إلا رواية عن عطاء بن رواحة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة في اليوم الثالث، في اليوم الثالث قال ما دام أذن لمن أراد أن يتعجل فيرمي 11 و12 فقط، فالثالث إذا تأخر له أن يرمي قبل الزوال، لكن جمهور العلماء على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. ولهذا قال في سائر أيام التشريق، رواية عن محمد قال إذا زالت الشمس، وهذه رواية عند مسلم وغيره، عند مسلم وغيره. نعم. والمبيت بمزدلف بمينا أيام التشريق واجب، لا بد أن يبيت بمينا نهارا، له أن ينزل إلى مكة يفعل يطوف ويذكر أو يصلي أو يقضي حاجاته، لكن يرجع ويبيت في مينا غالب الليل، في مينا غالب الليل. نعم. وبقاؤه في مينا يوم 11 يرمي الجمرة الأولى يستقبلها، يستقبل القبلة، تكون مينا خلف ظهره ومكة تجاهه، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يأخذ ذات اليمين، يتقدم ذات اليمين ويرفع يديه ويدعو ما شاء، ثم يأتي الجمرة الوسطى فأيضا يستقبلها مكة أمامه ومينا خلف ظهره، فيرميها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو الله تعالى، ثم يأتي جمرة العقبة فيستقبلها ويجعل مكة عن يمينا عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها باسم حصيات، يكبر مع كل حصاة وينصرف بعد ذلك، لا يقف للدعاء، يفعل هذا 11 واليوم 12. إن أراد أن يتأجل خرج قبل غروب الشمس، إن أراد أن يبقى فله أن يبقى، إذا أراد أن يذهب وغربت عليه الشمس ولم يخرج من منى فإنه يبقى اليوم 13. ومن العلماء من يقول إذا تجهز للخروج وتأخر للزحام فهو في حكم من خرج، والأظهر أنه يبقى لليوم 13، والعلم عند الله تعالى. في رواية للبخاري ومسلم زيادة هنا: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة، في رواية عند البخاري ألكم هذه خاصة، قال لا بل لأبد، هذه ذكرناها يوم أمس وشرحنا المقصود منها. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه يعني في هديه، فإذا هذا الهدي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه ما هو واجب وهو هدي الكرام، ومنه ما هو تطوع، ومنه ماذا ما هو تطوع. إذن رمى ثم ماذا نحر صلى الله عليه وسلم، والسنة أن ينحر بيده وله أن يوكل غيره. فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، فكان شريكان. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. البضعة بضم بفتح الباء، البضعة البضعة بفتح الباء، ببضعة يعني جزء قطعة من اللحم، وهذا مما يدل على وجوب الأكل وهو الأظهر والأقوى، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأظهر دليلا وجوب الأكل من الهدي، وإن كان الهدي على أقسام، الهدي على أقسام: هدي التمتع والقران فهذا يجوز أن يأكل منه، والهدي التطوع يجوز أن يأكل منه، وهدي وجزاء الصيد إذا استاضف عليه فجزاء مثل ما قتل من النعم لا يأكل منه، وهدي الفدية إذا ارتكب محذورا لا يأكل منه، وهدي من وقع وفدية من وقع في دماء قبل عرفة فهذا لا يأكل منه، وإنما هو لفقراء مكة. نعم. فيأكل من هدي التمتع والكرام أو من هدي التطوع على أصح الأقوال، وعلى خلاف في باقيها. نعم. فجعلت في قدر فطوبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. في رواية قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، هذه رواية عند مسلم، وهي تدل على جواز نحر ما يذبح، والأصل في الإبل أنها تنحر، والنحر هو الذبح في اللبة الذي هي موضع التقاء العنق مع الصدر، والشياه تذبح وهو ذبحها في موضع التقاء العنق مع الرأس، والبقر قال جل وعلا فاذبحوا بقرة، إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، وجاء في الصحيح عند مسلم نحر بقرة، وجاء في الصحيح عند مسلم نحر النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، والصحيح يقول العلماء أنه الإبل تنحر والغنم تذبح والبقر تنحر وتذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر على الصحيح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. بعض الزيادات هنا: فنحرنا البعير، يقول جابر في رواية أخرى نحر البعير عن 7 والبقرة عن 7، وفي رواية فاشتركنا في الجزور 7، فقال رجل أرأيت البقرة أن يشترك؟ فقال ما هي إلا من البدن. وفي رواية قال جابر كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. وفي رواية قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر، رمي ونحر وحلق، ثم بعد ذلك الطواف. وجلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل، يوم النحر يعني كان يسأل ويجيب، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. وهذا من تيسير من التيسير في هذا الدين، إذا قدم شيئا أو أخر فلا حرج. جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. وجاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. جاء آخر قال إني نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر. وقال وكل في جاز مكة طريق ومنحر، فالنحر يصح في مكة في منى هو الأفضل، ويصح في مكة. عند مالك لا يصح، في الواجب أن يكون في منى بشروط ثلاثة: أن يكون قدم بالهدي ووقف به بعرفة وعن حج، وأن يذبحه في أيام النحر، فهنا يكون في منى. فإن تخلفت هذه الشروط لزمه أن يذبحه بمكة. والأقوى دليلا هو جواز النحر من منى وأفضل، وكذلك بمكة لظاهر الحديث، وإن كان الأفضل فعله صلى الله عليه وسلم، فمن ساق به ساق الهدي فيذبحه بمنى، والعلم عند الله تعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فانحروا من رحالكم. نعم. طيب، من الزيادات قال جابر خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر، هو الخطبة الثانية، عرفة يوم النحر وثاني التشريق، فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يوم هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهر هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلد هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. طيب، بالنسبة لرمي الجمر أيام التشريق مر معنا في الرواية أنه رماها صلى الله عليه وسلم ماشيا، الرمي كان مشيا، الرمي كان في تلك مشيا، فهنا فيه دليل المشي. فصلى فأفاض إلى البيت فصلى بمكة، أفاض إلى البيت يعني فطافوا، ولا في زيادة ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. طيب، هنا أصحاب النسخ ثلاثة: مفرد وقارن ومتمتع. المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد بالاتفاق، طواف واحد وسعي. طواف الإفاضة وسعي الحج. طيب، فإذا جاء المفرد مكة أول القدوم فطاف للقدوم، إن أراد أن يسعى بعد الطواف القدوم، وبالتالي يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فقط، وإن لم يطف لم يسعى بعد طواف القدوم فإذا جاءت يوم النحر طاف للإفاضة وسعى بين الصفا والمروة. القارن كالمفرد تماما بتمام، إلا أن القارن عليه الهدي ويلزمه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، في قول جمهور العلماء خلافا للأحناف قالوا يلزمه طوافان وسعي، القارن يلزمه طوافان وسعي واحد، القارن طوافان ليس طواف واحد، طواف العمرة وسعي واحد. المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعيها، وطواف الإفاضة طواف الحج وسعيه كذلك، وهذا الصحيح من أقوال العلماء. قال فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون، في رواية وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فشرب منه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، إلى ها هنا ينتهي حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه هنا الشرب من زمزم وأيضا التزود منه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتزود من زمزم بعد رمي الجمار، ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ثم يسعى السعي على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، ثم يبقى بمكة ويغتنم الفرصة للطواف والصلاة في الحرم والدعاء والذكر وحضور مجالس العلم. فإذا أراد أن ينصرف يطوف للوداع، وطواف الوداع واجب في قول جمهور العلماء خلافا للمالكية قالوا سنة، قال عليه الصلاة والسلام لا وليكن آخر عهدكم بالبيت طواف آخر عهدكم، فجعل الناس ينفرون من كل جهة، قال صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، لكن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء إن كانت طافت للإفاضة، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلان حاضت قال هل أفاضت؟ قال نعم، قال أحابستنا هي أفاضت؟ قال نعم، قال فلتنطلق إذن. فترخيصا يسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء إذا كان يفوتها الركب والرفقة، أما غيرها فيجب عليه أن يطوف للوداع، فطواف الوداع واجب. في حديث آخر وزيادات أخرى لحديث جابر في تتمة قصة جابر عائشة، قال جابر وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال إن لك مثل ما لهم، فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، رواه مسلم. وهذا من الأمور التي تعين على الأدمة وعلى الحياة بالمعروف وأكثر التوافق بين النساء بين الزوجين، أن يكون الرجل في هوى زوجته ما لم تخالف شرعا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هوت شيئا لا نقص فيه في الدين ماذا أجابها إليه، وهذا من حسن العشرة. قالت دعني أنظر إليهم يا رسول الله، فطأطأ لها وعلت ظهره تريد أن تعرف قدرها عنده، خدها إلى خده تنظر إلى الحبش كيف يلعبون، أي صورة اللعب لا إلى ذواتهم، وهو يقول أكفيتي؟ تقول لا بعد، قالت وما عندي حاجة، وما لي حاجة في أن أرى إلا لأعرف مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من حسن العشرة، وقد قال ربنا وعاشروهن بالمعروف. قال فقال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، ثم أقبلت وذلك ليلة الحصبة، يعني لما حصبوا نزلوا بحصبة، وهي سنة معروفة كما قال عمر وغير واحد من أهل العلم، وقالت وهذا خاص بعائشة ومن كان على طريقتها، ولو كان هذا لكل واحد لاعتمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن كان مفردا بالحج. فإذا هذه العمرة التي يسمونها عمرة جزريالات، عمرة مسجد التنعيم، مسجد عائشة، يذهب ويعتمر ويرجع ويعتمر، هذه خلاف السنة. وقد قال سعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان لا أدري هل يؤجرون أم يأثمون أم يؤزرون كما جاء في رواية، وقال مالك العمرة مرة في السنة ويكره تكرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة في السنة، وهذا قال به غير واحد من السلف، لكن إذا تكرر العمرة ولم يقارب في الزمن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، على خلاف بين أهل العلم في تقدير المدة بين الرمرة والعمرة، قيل 10 أيام وقيل شهرا وقيل شهرين وقيل غير ذلك. وقال جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف يظهر وليسألوه فإن الناس غشوه، وهذه رواية لمسلم رحمه الله تعالى. نعم، هذا الطواف هو طواف إما الإفاضة وإما طواف الوداع، لأن طواف قدومه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فناخ راحلته عند باب المسجد ثم دخل، يعني طاف ماشيا، فهذا الطواف إما طواف الإفاضة وهذا الذي جاء في رواية مصرحة، أو هو طواف الوداع وكان راكبا عليه الصلاة والسلام على راحلته. قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. هذه زيادة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وإلى هنا نكون قد أتينا على ختم منسك جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأقول: هذا هو أحكام هذه المناسك من الإحرام إلى التمام على الأقوال التي نقلناها عن أئمة الأعلام، وليس لي فيها إلا جمع كلام الأعلام رحم الله ميتهم وحفظ الله أحياءهم، وما قلنا فيه من صواب فهو محض فضل الله عز وجل علينا، وما أخطأنا فيه فنستغفر الله جل وعلا فيه ونتوب إليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والأسئلة هنا كثيرة، فإن شئتم نجيب عن الأسئلة وإن شئتم ننصح، والأمر للإمام. الشيخ صلاة سمعنا الإمام. وين أهل المسجد؟ أهل المسجد نجيب لنا صالح. نعم، يقول نجيب سريعا للأسئلة: أيام عشر ذي الحجة تخصص بالذكر سائر العمل لمن لم يحج، فهل يكون فيها ذكر الله فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه العشر، أي ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد السبيل. لا، قالوا: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بفرسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. ما من أيام العمل فيها أفضل وأحب إلى الله، فهذا العمل يشمل الجميع: الصيام، الذكر، الصدقة، الدعاء، الصلاة، كل ذلك. ومنها صيام يوم عرفة، والعلم عند الله تعالى. ما نوع الجمع بعرفة؟ الظهر والعصر جمع تقديم، المغرب والعشاء جمع تأخير على ما فصلنا. ما فائدة ما ذكر في الحديث حسن الشعر فضل بن عباس ووسامته؟ ما فائدة ذلك؟ حكى جابر وصفه، وهذه يعني خلقة الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، وحكى أيضا ما يخشى من الفتنة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدير وجهه إلى الشق الآخر، وأنه إذا خشي من الوسامة بين الرجل والمرأة أنه ما لا يفرق بينهما خشية الوقوع في الفتنة. هل من حج من حج وارتكب معصية بعد الحج، أي بعد أداء الحج، يفسد حجه؟ لا، لا يبطل الأعمال إلا الكفر، فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله. فإن رجع إلى الإسلام فجمهور العلماء على أن حجه يعود ويثبت ولا يلزمه حج آخر، وهو القول الصحيح عند المالكية والشافعية خلافا لقول غيرهم بدليل الآية: فيمت وهو كافر. ذكرتم أن رفض ما يؤكل لحمه ليس من الجهاد، يجوز الاستجمار به. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست قالتني بثلاثة أحجار، فجاءه بروثة فقال: إنها رجس، أو قال ركس، ها ركس يعني لا يتطهر بها مع طهارتها. ما حكم استلام الملتزم؟ الملتزم بعد أن يتم الطواف يأتي إلى الملتزم، وهو ما بين الركن والباب، فيضع صدره ويديه وخده ويدعو الله تعالى. إن لم يتيسر لا يزاحم ويضر الناس، ولكن يرفع يديه ويدعو عند ذلك. هذه سنة ثابتة عن غير واحد من الصحابة. هل تشترط الطهارة في الطواف؟ هذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفعله أنه طاف، ولقوله لعائشة لا تطوفي بالبيت، ولقوله الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيه النطق. في قولنا أن الأزرار ليست سنة أو ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة عليها، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم تعبدي واضح وضاح، فهذا يتعبد فيه ويتقرب إلى الله. قسم ظاهر أنه جبلي من خلقته صلى الله عليه وسلم، كانوا يأكلون القمح غير منخلة، لا ينخلونه ولا يفصلونه ونحو ذلك، فهذا من الجبلة. إذا فعلته تعبدا سنة على أنه عبادة وقربة، هذا فتح باب البدع. إذا فعله لاتساء العام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أحرج عليه ذلك، هذا الجبلي. وقسم ثالث من العادة، عادتهم كذلك، فرق بين الجبلي والعادة. الجبلي متعلق بالخلقة، العادة متعلق بالوضع والعرف، فإذا فعله على الاتساع عموما جاز. قسم رابع محل خلاف بين العلماء، وهو بعض الأعمال التي تقع في أثناء العبادة فتتأرجح بين كونها جبل وعادة وبين كونها ماذا؟ من العبادة. جلسة الاستراحة، الجلسة بين الخطبتين، أخذ العصا على المنبر، هذه أمثلة ذكرها بعض الفقهاء، فبعضهم رجحها تعبدية فقال من العبادة، وبعضهم قال هي من العادة أو الجبلة. فكذلك فتح الأزرار هذا من العادة والعلم عند الله. هل يقال الرمل أو الرمل؟ هو فعله رمل على وزن فعل، والأصل القاعدة في وزن فعل أن مصدرها على الفعل، على الفعل، ويصح على الفعل، مصدر فعل فعل وفعل، ما لم يأتي ما يدل على قصر على واحد منهما، فيصح الرمل والرمل والعلم من الله. هل صحيح أن الحجر الأسود يشفع في من قبله؟ يأتي له عينان ولسان يشفع لمن مسحه، وذكرنا الحديث من لم قارنا ولم يسق الهدي من الحل، هل يصح قرانه أو يجب عليه التحلل بالعمرة؟ يصح قرانه وعليه الهدي، وفي قول بعض العلماء يجب أن يتحلل وأن يصيرها عمرة، وبعض أهل العلم والجمهور على أنه يتأكد عليه التحلل، فإن لم يتحلل جاز. هل السعي سنة أم واجب؟ هو ركن في قول جمهور العلماء، وعند أبي حنيفة واجب، واختار ابن مسعود بعض الفقهاء أنه سنة، وقول الجمهور أقوى ألا وهو ركنية. هل طواف الإفاضة يعول طواف القدوم للمفرد على حسب قولكم؟ ذكرنا هذا وأوضحناه، إن كان مراهقا فذهب إلى مينا ثم عرفة ثم نزل، فطوافه للإفاضة يدخل فيه طواف القدوم، وهو سنة عند الجمهور، وعند مالك يعد واجبا، لكن يدخل تحت طواف الإفاضة بالنسبة للمراهق ومن نسي، إن كان مراهقا أو نسي فذهب إلى التروية ثم عرفة ثم مزدلفة ثم نزل مينا ثم إلى مكة فطاف للإفاضة دخل فيه القدوم. أما إذا كان متعمدا وليس مراهقا، لم يضيف عليه الوقت وترك القدوم، فعند مالك فقط يلزمه دم، والأقوى قول الجمهور. هل ليس على المفرد طواف إفاضة؟ المفرد لا بد من له طواف إفاضة، طواف إفاضة ركن الحج بالإجماع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر؟ لم يصلي الجمعة في السفر عليه الصلاة والسلام، وكان يوم عرفة يوم جمعة في حجه صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين الضحى، صلى ركعتين الظهر. هل يشرع التزام باب البيت؟ ومتى يكون في كل صوت؟ في آخر الطواف، في آخر الطواف. الالتزام ليس للباب، وإنما ما بين الباب والركن الأسود. كيف نجمع بين حديث من هم بسيئة ولم يعملها وترتب الوزر في هذا الحديث الذي ذكرتم إن الدنيا الأربع؟ وجه الجمع يطول. يقول العلماء ما يقع في القلب خمسة أشياء: خاطر هو الذي يمر على الذهن، وهاجس يأتي بين فينة وأخرى، وحديث نفس، هذه بالإجماع لا يؤاخذ عليها. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فلا يؤاخذها. يبقى ما فوق ذلك هم وعزم، الهم والعزم. فإذا كان اقترن الهم، الهم والعزم، طيب الهم والعزم بفعل الشيء، هذا الشيء في التقسيم، إما شيء قلبي أو قولي أو عملي. فالقلب إذا هم به وفعل وقام بقلبه هذا وقع، الاعتقاد بالكفر والاعتقاد بأشياء يعني يعتقدها يربط عليها قلبه ليست وسوسة. فهذا القول يهم بالقول فلا يقوله، فإما أن يتركه لله يؤجر عليه، قال فإنما تركه لأجلي، وإما أن يتركه لمانع لم يستطع لمانع فهذا قد يؤثم عليه، أو يتركه نسيان وليس هذا ولا هذا فلا يؤثم ولا ولا ولا ولا يؤجر. أما العمل إن كان فعله تتهم بالسيئة وتركها لله يؤجر، فإنما تركه من أجله، أو تركها لوجود مانع فإنه يؤثم عليها. قال إذا التقى المسلم بسيفه ما فالقاتل المقتول في النار، قال هذا القاتل ما بالمقتول، قال كان حريصا على قتله، فما الذي منعه؟ فوت الآخر. أما إن ترك لا لمانع ولا خوف من الله فلا له ولا عليه. ما دليل اشتراط 7 أشواط في الطواف خلافا للأحناف الذين قالوا ليش لا يشترط 7؟ هذا في آخر صحة الطواف، جمهور العلماء يشترطون 7 طوافات، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. الأحناف يقولون لو أنه وقع منه أنه لم يتم الأشواط فهل يصح طوافه أو لا؟ قالوا إن طاف 4 فزيادة أخذ الحكم حكم الغالب، لا يعني أنهم يقولون لا يطوف 7، أخذ حكم الغالب، أخذ ماذا؟ حكم الغالب. ودليل الاشتراط هو فعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وفعل الخلفاء والصحابة والاتفاق على ذلك. هل يشترط هل يشير ويكبر في كل شرط أو في الشرط الأول فقط؟ نعم في كل شرط. عند المالكية استلام الركن في طواف الواجب أول مرة سنة وما بعد ذلك مستحب، وأما في طواف التطوع فالاستلام كله مستحب. نقول جاء في الحديث أنه من السنة، هذا خطأ، هذا خطأ. يقول باعتباركم من المحدثين، لست محدثا ولست عالما وأبرأ إلى الله من كل من قال ذلك، أجد في بعض الكتابات هذا اللفظ إما في مواقع أو ما أدري، لست لا محدثا ولا عالما، إن شئت قلت طالب علم نعم، فأما هذا فأنا دون ذلك بكثير، فاللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أي ألفيتي تنصحون بحفظها، السيوطي أو السخاوي أو العراقي؟ السخاوي ليس لها ألفية، الألفية للعراقي وللسيوطي، العراقي أدق وأقوى لأنه أقدم ومتقدما حديثا من ناحية الحديث عن السيوطي، لكن السيوطي أجمع لما فيها من الزيادات، لما فيها من الزيادات. يمكنك إن أردت الأقوى ألفية العراقي تأخذ الزيادات من تعليقات أحمد العلامة أحمد شاكر المحدث أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي والعلم عند الله تعالى. هذا جواب السؤال، قتل البابا أباه للشيخ. نعم شكرا. يقول في قضية المحراب قلت المكان الذي يخص بعبادة، فإذا المسجد كله محارب المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ما مقصود بالمحراب؟ مكان العبادة، مكان العبادة، مكان العبادة، ليس المحراب، ليس التجويف المعروف، ليس التجويف المعروف، والله أعلم. هل هناك رواية تقول بأن مصدر ماء زمزم هو ضرب إسماعيل وهو طفل بقدمه الأرض؟ الذي جاءت الرواية هو ضرب جبريل بجناحه. السنة في السعي، السعي في الطابق الأرضي أو في الطابق العلوي، بارك الله فيك، السعي في الطابق الأرضي في الأرض خروجا من الخلاف لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، الباء ليش؟ الباء للملاصقة، فإما أن تكون قريبا من البيت أو قريبا ممن هو قريب منه فتأخذ حكم التبع، إن لم يتيسر ففي الطابق الأول أو حيث تيسر كما قال العلماء. هل حد من حج متمتعا وأتى بسعي واحد شيء معتقدا أنه يجزئ وإن لزمه سعي، هل يأتي به في أشهر الحج؟ أما من حج متمتعا أتى بسعي واحد، كيف سعي المتمتع يفعل العمرة يفعل الحج؟ فماذا ما الذي فعل إذا كان أتى بسعي واحد؟ إذا كان أتى بسعي العمرة طاف وسعى ثم حلق أو قص صحت عمرته، يبقى سعي الحج يلزمه فيكون لم ارتكب المحظورات قبل الحج، يلزمه الهدي ويأتي بالسعي في أي وقت، لا يلزم في وقت الحج. أما إذا كان لم يأتي بسعي العمرة وإنما جاء بسعي الحج، طاف وقصر لم يأتي بسعي العمرة، هذه العمرة غير صحيحة، فيلزمه سعي العمرة ويقصر أو يحلق وعليه الهدي كذلك، والعلم عند الله تعالى. حكم التلبية جماعة، حكم تكرار العمرة بعد العمرة أو الحج، هذا ذكرناه. حكم تكرار العمرة جمهور العلماء على الجواز لكن لا يقارب بين الوقت، ومالك يرى عمرة واحدة في السنة ويكره أكثر من ذلك. هل هناك، وقد قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين العمرة والعمرة والحج والحج، فإنهما ينفيان الفضل كما ينفي النار كير خبث الحديث، هل هناك من أهل العلم من قال أنه يصلي بالولد المبارك لأجل البركة فيه وليس ذلك لأجل الإحرام ولا لأمر آخر؟ نعم، يوجد من أهل العلم من قال ذلك. ذكر شيخ الإسلام أن عمرة المكي من البدع مع أنه قول الجمهور، وجاء إن شاء الله عن بعض الصحابة أنه اعتمر وقد كان ممكنا. هو الذي نقل عن قول الصحابة أنه أهل مكة يطوفون ولا يعتمرون إلا في قول ابن عباس فإن أبيتم إلا فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن الوادي، يعني يخرج إلى أذن الحي، لكن الأكثر على أن المكي يكتفي بالطواف. شخص ذهب إلى مكة على في رمضان إلى أن يعود ثم بقي بمكة لعارض أو لقصد أن يحج، فمن أين يحرم؟ النزول بمكة استيطانها يصير صاحبها كصاحب كحال المكي، والعلم عند الله. ذكرت بعض الطريق مما يشرع عند السوق من هذا التقليل والتعامل، فما هو الإجلال؟ قلنا الإجلال الإجلال هو وضع الثوب على الإبل ويثقب في الوسط ليظهر السينام إن كان الثوب ثمنه ليس غاليا. قالوا وهل يفعل بالبقر؟ فقالوا نعم إلحاقا إن كان لها السينام. هل يصح أن عبد الله يقول أنه كان إذا أراد أن يحلق شعره يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة؟ بارك الله فيكم، هذا نقل عنه في الأثر والله أعلم بصحته. هل يجوز لغير أهل مكة إعادة العمرة من التنعيم؟ هذا أجبت عنه في حديث ليس على عاتقه شيء، قالوا شيء يدل على شيء من اللباس، ذكرت هذا عند الإمام أحمد إذا ستر منكبا واحد يفيه، وفي رواية إذا وضع ولو خيط، لكن الأحوط لدينه أن يستر المنكبين. هل يمكن استدلال بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ يعني ما هو حديث قال محمد بن علي بن حسين دخلنا على جابر يعني بن عبد الله فقال فسألنا حتى انتهى إليه فقلت محمد بن علي فأهوى بيده فنزع زرية إلى آخره، قال فسأل قال سل ما بدا ما شئت أو ما بدا لك، ثم حضر وقت الصلاة فصلى بنا يعني جماعة. فهل هذا يدل على أنه لا تفرض صلاة الجماعة؟ ليس دليلا، وأدلة فرض الجماعة كثيرة جدا، وهذا له غير توجيه وغير مخرج واحد. ما حكم من طاف حول البيت بضع خطوات يرشد الناس والبيت عن يمينه، يعني خطوات هكذا ثم لا شيء، إذا كان خطوات يسيرات لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ما حكم من يستعمل روث الحمر الأهلية في التربة مع النبات الذي ثمره يؤكل؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ما حكم وضع آية في غير موضعها مثل يذهب كل حال لحاله ثم يقول وكفى الله المؤمنين القتال؟ القرآن يستدل به في مواضعه، ولهذا يجتنب أن يقول في كل موضع آية إلا إذا كان تنزل ذلك المنزل. إذا قل إن أن يحدث بالطلاق الثلاث لكنه لم يوجه إلى الزوجة مباشرة، بعثها لها مع أمه، يعني قال لأمه إني أطلقها بالثلاث وقع، قال هي طالق بالثلاث وقع، لا يجب أن يباشرها، الواجب أن يكون الطلاق حال الطهر، لم يسبق بحيض طلقها فيه، ولم يسبق أن جامعها في هذا الحيض في هذا الطهر، إلا إذا كان تبين حملها، وأن يكون بشاهدين، وأن يقول لفظة واحدة أنت طالق. الطلاق بثلاث هذا آثم فيه وهو طلاق بدعي، والصحيح أنه يقع مرة واحدة، وعند جمهور العلماء يقع ثلاثة. خروج المذي في نهار رمضان عن شهوة السمع ما حكمه؟ وهل ما حكمه؟ لا يجوز أن يتعمد، وإن وقع فلا شيء عليه. باقي ما لم يتضح لي جاء السؤال باقي. يقول كيف تقول عائشة رضي الله عنها يذهب الناس بحجة وعمرة وأذهب بحجة؟ سبق أن ذكرنا أن عائشة أحرمت متمتعة لكن حاضت، فلم تطف بالبيت ولم تفعل شيء، ما فعلت شيء، لا طواف الأول العمرة ولا سعيها، لا طواف قدوم ولا شيء، ماذا خرجت إلى مينا ثم عرفت ثم مزدلفة ثم مينا ثم نزلت حتى طهرت فطافت، إذا ماذا فعلت؟ فعلت أعمال المفرد، أعمال المفرد. من يعتمر لنفسه وأراد أن يعتمر لشخص آخر فهل جائز؟ وأن أين يخرج؟ الأولى أن يعقد له سفرا جديدا، فإن أطال المكث بالحجاز يخرج إلى الميقات ويأتي بعمرة أخرى، لكن الأولى لإنشاء عمرة جديدة من سفر جديد من بلده. هل التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة فقط أو بأي عمل يكون؟ إذا رمى جمرة العقبة فقد حل، والعلم عند الله تعالى. يقول لما كتبت يرجو هكذا في آخر سورة الكهف بالألف؟ الأفعال المفردة التي جاءت في القرآن مما أصلها واوي يدعو وغيرها جاءت بالألف عليها السكون المغلق المستدير إشارة إلى عدم النطق بالألف، إلا خمسة ألفاظ ذكرت في القرآن الكريم في مواضع منها الفرقان وغيرها، وهذا رسم عثمان واجب اتباعه. ما هو أدب التعامل مع المصحف؟ عدم إهانته بقول أو فعل وضعه في لا يضع في الأرض خلف ظهره، يتكئ عليه، فوقه كتب أو أشياء، يحترم المصحف كلام الله تعالى. ما رأيكم في كيفية ترتيبه وتنظيمه وتكديسه في كثير من السجدين؟ الحقيقة في المساجد يرتب، لكن الخطأ في المأموم في القارئ، إذا قرأ وضعه ولا يدري كيف وضعه، فينبغي أن يكون لها اهتمام في ترتيب المصاحف، يعني يجعل الإنسان إذا كان له وقت مثلا بعد الفجر بعد الظهر يدور على العرس ويرتب المصاحف، هذا ممكن، ومن الناس من يفعل هذا ولا يعلم به، لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يكون له مثل هذا الاهتمام. يقول ما رأيكم في الوقف الموجود في المصاحف ورش صاد؟ هذا يسمى الوقف الهبطي، اختاره الهبطي لأمور معينة، وهو وقف في الحقيقة وإن كان موافق في مواضع لكنه ماذا؟ لا يوافق في مواضع أخرى، لا يوافق، لهذا الوقف كما قال ابن الجزري وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، لا بد من معرفة الوقف والابتداء، أين يقف وأين يبدأ، وهي على ثلاثة أقسام كما تأخذون مع الشيخ الفاضل الذي يشرح مثلا الجزري. هل يجوز الاستماع لقصص الدعاة من أجل تدقيق القلوب وأخذ العبر؟ إذا كانت دروس موافقة لما يدل عليه نصوص الكتاب والسنة فإنه يقصد في تلك المواضع، أما إذا كان يقصد السماع لبعض من قد يقال فيه شيء من البدع ونحو ذلك فهذا له تفصيل يذكره أهل العلم في مواضعه، ولعلي أطلت عليكم كثيرا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.